قال بعض العلماء انها واجبه، ولكن الصحيح انها سنه وليست بواجبه. ونقول مثل ما يقول، اذا قال الله اكبر نقول الله اكبر. لا ما يخالف ان شاء الله، ان شاء الله ما يخالف. طيب اقول نقول مثل ما يقول، اذا قال الله اكبر نقول، اذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة الا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. لماذا؟ لانه يقول حي يعني اقبلوا تعالوا، وتقول لا حول ولا قوة الا بالله استعانة بالله عز وجل، لان هذه الكلمة معناه الاستعانة بالله عز وجل. طيب اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.